يقول: ما حكم من لم يبت في مزدلفة علما بأنه صلى المغرب والعشاء وانصرف منها؟ المبيت بمزدلفة ليلة العيد ليلة 11 ليلة العاشر من ذي الحجة واجب من واجبات الحج، فيجب المبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من الرجال والنساء والأطفال بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر، وأما قبل ذلك فلا يجوز للإنسان أن ينصرف. فإذا صلى المغرب والعشاء وانصرف فلم يبت بمزدلفة، فقد ترك واجبا من واجبات الحج، يلزمه هدي يجبر هذا النقص. فإن عجز عن الهدي صام 10 أيام في بلاده أو في أي مكان.